يقول السائل من أمريكا: كيف نجمع بين حديث أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، وحديث عائشة قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعدها؟ الإشكال عندها في عند السائل في صلاة النافلة بعد الظهر. الجواب أن الإنسان إذا صلى ثنتي عشرة ركعة ومن ضمن الثنتي عشرة ركعة أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص هكذا يكون انتهى. فإن زاد وصلى ركعتين أخريين بعد الظهر، يعني صارت أربعا بعد الظهر، فإنه يضاف إلى كونه بني له بيت في الجنة حرمه الله على النار، فلا إشكال، بارك الله فيك والله أعلم. لأن هذا الحديث وهو من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا فيه حث على صلاة أربع ركعات بعد الظهر، وهذا أمر مستحب ظاهر الاستحباب والله أعلم.